لا أريد أن أكون متشائما، ولكن الواقع أننا كنا في غفلة عن كثير من آفات النفوس، والتي كنا نسمع بعض الدعاة يتكلمون عنها فنقول إنما يتحدثون في بديهيات، ما لهم يتحدثون في بديهيات، وإذا بهم يضعون أيديهم على الجرح. وأننا فعلا فعلا لسنا أهلا للنصر، بل في واقع الأمر لسنا أمة. والأسس اللازمة لكوننا أمة غير موجودة، غير متوفرة نهائيا. يوجد حقد، يوجد حسد، يوجد تربص، يوجد فرح بزلة الأخ، ويوجد في الوقت نفسه مداهنة للمرضي عنه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. قبل مدة أحد الأخوة راسلني بحديث عن موضوع معبد الهندوس الذي في الإمارات. قلت له: أنت تعرف أن الإمارات هذه الآن أكثر دولة تدعو للعلمانية المتوحشة هذه الأيام، وهم يرحبون بالعلمانية أيا كانت، يعني سواء كانت على النمط الليبرالي أو كانت ديكتاتورية، يرحبون بها على أي نمط، كما في تصريحات وزير الخارجية العتيبة. قلت له: لكن مسألة معبد الهندوس هذا الذي عندهم والذي يتكلم فيه كثيرون، والله يضحكني مثل هذا. لما كانت الإمارات بلدا غير مسخوط عليها في نفوس كثير من هؤلاء الذين يتحدثون، يعلم الله أننا كنا نتعب عشان نقنعهم أن هذا اللي في دبي لا ما ينبغي أن يفرح فيه مسلم. نعم، هي دولة، هي محافظة على مستوى المقاييس الغربية حاجة كبيرة، ولكن أنت كإنسان مسلم كيف تفرح بخمور ولحم خنزير ودعارة ومشاكل؟ وإن مدحك الغربيون، وإن لا، والله مكان فيه ناس جوعى، وفيه ناس مع دينهم هذا أفضل وأولى. كنا نتعب، أنا كنت أكلم بعض الإخوة، أتعب فعلا معهم، بس يقول: لا بس يا أخي، دي عدت ودي مش عارف، والشوارع، وأنا مصيبة الشوارع النظيفة هذه، أنا ما أدري. الله المستعان، كل ما تروح يقول شوارع نظيفة. فاليوم تتحدث عن قضية معبد الهندوس. طيب أنت الآن في أدبياتك، أنت الآن في طريقة تفكيرك، عندك مشكلة مع معابد الهندوس. إيش فرق معابد الهندوس عن كنيسة النصارى؟ ما في آلاف شفناهم يترحمون على قتل النصارى لما صار تفجيرات في كنائسهم؟ ألا تثنون على الدول الغربية بأنها تسمح بكل شيء وعندها حرية مطلقة؟ ألم نألف ذلك الاعتراض البارد: هم يسمحون لكم بمساجد في بلادهم، لماذا لا تسمحون لهم بالكنائس في بلدانكم؟ على أصولكم أصلا ما يفعل من معبد الهندوس هذا فعل جيد. أنا وغيري لن نحق أن ننتقد هذا بناء على أصولنا. نعم، أعرف أن هناك من ينتقد بناء على أصول إسلامية قوية وثابتة، ولكن حتى هذا الذي ينتقد لا ينتبه لانحراف العوام عنده، لانحراف كثير من العوام. هذا الذي مثلا يترحم على النصارى أو يعتقد نجاتهم أو يسميهم إخوة، هو لا يختلف عن ذاك الذي بنى معبده، أو يترحم على على على على بابا من وثني. نحن الآن خلاص عندنا عقيدة النصرانية آلت إلى وثنية. هذه درجة من درجات الانحراف، وهذه درجة من درجات الانحراف. هناك دولة بوذية تحارب مثل ماينمار وغير ذلك، وفي دول بوذية أخرى ما تحارب مثل كمبوديا والنيبال وغيرها وغيرها، يعني يسمحون للمسلمين بشوية مساجد وإلى آخره. الصين نعم تحارب، اليابان ما تحارب، وهكذا. نحن بناء على أصولنا، نحن كأصلي أنا كإنسان مسلم أعتقد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نعم أنا لي الحق اعتراض، لكن لا تكرس بعض الاعتراضات الشرعية وأنت في قلبك شيء آخر. الأمر نفسه، تأتي تحاول أن تنتقد بلدا، والله أنت عندك حقد على المنظومة السلفية التي تسميها وهابية أو عندك كذا، وجاي تنتقد. يا أخي ما دام بلدك إلى الآن حالها أسوأ من هذه البلد، لا داعي للحديث. أنت الآن اشتغل بما عندك وحاول أن تصلح، وادعو الله عز وجل أن يصلحه. وإن أردت أنصح ولا تشمت، هناك فرق بين النصيحة والتأييد. ولا يبلغن بك الحقد إلى درجة التأليف ونشر الإشاعات وغير ذلك، هذه ما هي من أخلاق المسلمين نهائيا. والله المستعان.